في حياته ساكن إحدى دارين، إما أن يكون من أهل الدنيا، وإما أن ينتقل إلى جوار ربه فيكون من أهل الآخرة، فهما داران لا ثالث لهما. والدار الآخرة مبني أمرها على ما كان للإنسان وما كان منه في أمر الدنيا، فعلى حسب عمل الإنسان في الدنيا على قدر ما يكون عطاء الله له أو حرمانه إياه في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله لا بعمل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل ليبلغ قومه من ربه، بل ليبلغ العالمين من ربه، وبلغ. وطبيعي أنه عليه الصلاة والسلام بشر وأنذر، بشر المطيعين بالجنة وأنذر العاصين بالنار. فكان المشركين يستهزئون، تقول إن هناك نار وهناك بعث وهناك كذا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فقال له الله عز وجل كما سمعنا في هذه الآيات: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني ربما ننزل عليهم شيئا من العذاب في حياتك كما طلبوا، وربما نتوفاك إلينا قبل أن ينزل بهم شيء من ذلك، فأمر العباد ليس إليك. مسألة إن ينزل العذاب عليهم متى أو لا ينزل، ينزل أو لا ينزل وفي أي وقت ينزل، هذه ليست إليك، إنما لك دور إلزمه ولا تتخطى. دورك أنك رسول تبلغ الناس دين ربهم بأمر من الله عز وجل. ولذلك قال له الله: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني إن رأيت شيئا مما طلبوه من العذاب في حياتك فهذا بقدر الله، وقد لا ترى من ذلك فيتوفاك الله قبل أن ينزل بهم ما استعجلوا من عذاب الله، هذه ليست إليك، إنما مهمتك التي بعثت بها أن تبلغ. أما ما يكون منهم وما يكون مما ينزل الله عز وجل بهم من الرحمة أو العذاب، هذه إلى الله وحده، لست عليهم رقيب، ولست بأعمالهم وكيلا، ولست لهم محاسبا، أنت لك دور لا تتخطى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكسرت رباعياته وشج وجهه ودخلت حلقات المغفر الدرع للقوة الحديدية في وجه عليه الصلاة والسلام، قال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، يعني فعلوا به هكذا حتى سلب دمه منه. فأنزل الله عليه هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد نزلت هذه الآية كما ذكر أهل العلم مرتين، المرة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على نفر من قريش، وقيل على رعل وذكوان وعصية لما قتلوا أصحابهم وغدروا بهم في حادثة معروفة، قام النبي يدعو عليهم في صلاة، فأنزل الله عليه هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن به أولى، أنت ماذا تنتظر؟ أنت تريد الجنة، إذا دورك أنك عبد لله تبارك وتعالى، اعبد الله عز وجل كما طلب منك وكما شرع لك الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أد ما عليك، لا تغير ولا تبدل، ودع أمرك وأمر الناس إلى الله العليم ببواطن الأمور وظواهرها الذي يعلم السر وأخفى، ليجزي كلا بما يستحق وليحاسب كلا على ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.